جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل في هذه الليلة، ليلة الأحد 35 للهجرة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقال: ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد قال: سئل أنس. هذا الإسناد تقدم مرارا أن يحيى هو ابن سعيد القطان، حميد هو الطويل، وقد يأتي يحيى ابن سعيد عن حميد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد، ويحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة أصحابه، في أصحابه، وقد يروي عن حميد الطويل لأنهما من طبقة واحدة، لكن أكثر أن يأتي يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد، كلاهما يقال له يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد أيضا. وقدم معنا أيضا يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي، وفيه يحيى بن سعيد الأموي أبو أيوب، وأن اثنين في طبقة واثنين في طبقة أخرى، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في الطبقة التاسعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة من صغار التابعين. أما التيمي فهو قريب منه، من كبار السادسة، قريب من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أبو حيان التيمي. ويتميز يحيى التيمي، يحيى بن سعيد التيمي، عن الأنصاري بأنه يأتي مكنن غالبا أو دائما، يأتي مكنن ويقال أبو حيان. أما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى فالأموي يتميز عنه، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد في طبقة دون طبقة الأنصاري وطبقة أبي حيان التيمي، فلا يلتبس أحدهما بالآخر. قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم بالليل، لأن أنس رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام في الحضر، وربما صحبه في السفر ويكون قريبا منه، فهو من أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام لملازمته له، إلا ما كان من بيته فإن أعلم الناس به أزواجه رضي الله عنهن. فقال: ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه، ما كنا نشاء أن نراه مصليا، مصليا حال من الضمير المفعول في نراه وهو الهاء، نراه مصليا إلا رأيناه، يعني رأيناه مصليا، ولا نائما إلا رأيناه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف في باب العبادة، بل يصلي ما كتب الله له وينام. وهذا لا يخالف ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا سمع الصارخ، هذا فيما رأته عائشة وعلمته، وهذا فيما رآه أنس وعلمه أيضا، ما أخبرت به عائشة في الأمر الراتب، وأنه كما قالت رضي الله عنها أنه قالت: ما ألفه السحر عندي إلا نائما عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقوم في السدس، كان يقوم السدس الرابع والسدس الخامس، وينام السدس الأخير، ويقات ما ألفه السحر عندي إلا نائما، والصارخ والديك يصيح بعد منتصف الليل. وربما أيضا كان هذا في بعض الأحوال في السفر، يعني حتى في السفر كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى ونام وصلى ونام وصلى ونام. هذا وقع في حديث صحيح رواه النسائي بإسناد صحيح عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأرقبن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال في نفسه أو قال لغيره. قال: فصلى عليه الصلاة والسلام العشاء ثم نام، ثم قام قدر ما نام، ثم نام قدر ما قام، ثم قام قدر ما نام، يعني فعل ذلك مرارا. وجاء في رواية أيضا أخرى أنه لم يزل يفعل ذلك، رواية صحيحة أيضا، حتى أصبح عليه الصلاة والسلام، لكن هذه رواية مفسرة، وأنه فعل ذلك ثلاث مرار. وجاء في حديث ابن عباس صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى نام ثم صلى ثم نام ثم صلى، في إحدى الروايات التي جاءت عنه في ليلة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها: ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه. وثبت في الصحيح، وهذا رواه البخاري، وثبت في الصحيحين من حديث أنس من حديث ابن عباس في الصوم أيضا كذلك: وكنت لا تشاء أن تراه صائما لا رأيته. وفي لفظ الصحيحين: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وفي لفظ الصحيح أيضا: كان يصوم حتى يقول القائل قد صام قد صام، يعني أنه واصل الصوم، ثم يفطر عليه الصلاة والسلام ويقول القائل قد أفطر قد أفطر، أو كما في الحديث بمعنى أنه يواصل الفطر عليه الصلاة والسلام ويواصل الصوم، وهذا بحسب النشاط. وهذا أحسن أحوال النفس في العبادة، أنك تقبل عليها في حال النشاط، خاصة ما يتعلق بالنوافل، بنفس طيبة وبنفس نشيطة ولا تتكلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي لفظ المسلم: لا يسأم الله حتى تسأموا. وهذا منقول في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته، ولذا شدد الإنكار على من خالف هذا الهدي، فأراد أن يقوم الليل كله أو أن يصوم النهار كله، يعني جميع يواصل الصوم، إنما الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن الهدي في الصلاة وفي الصيام، وهذا يرجع إلى حال الإنسان. ولهذا في الصحيح البخاري: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، فليقعد. إما أنه يقعد بمعنى يجلس فيصلي جالسا، أو يقعد عن الصلاة بحسب حاله. فإن وجد أنه يجد النشاط حينما يقعد في حال القيام ولو كان في صلاة، يجلس ويتم صلاته جالسا، أو أنه يختصرها ويخففها ثم يسلم ثم يقعد، وهذا له حال. الحال الأولى: إذا كان وجد مشقة حال القيام فلا يترك صلاته، بل يجلس ويصلي صلاة خفيفة قاعد. حال الثاني: أن يجد تعبا ويحصل معه النعاس والنوم، فقد يقرأ القرآن فيختلط القرآن على لسانه، والدعاء فقد يدعى نفسه، يعني يقعد عن الصلاة. فنحمل اللفظ في هذه الحال على إطلاقه، إما القعود مطلقا حينما يخشى أن يسب نفسه كما في الحديث يسب نفسه، أو يقعد بمعنى أنه يجلس فيصلي جالسا فينظر ما هو الأصح، لأن أمر العبادة في الصلاة مبني على حال النشاط. ولذا هو الأفضل والأكمل في صلاة الإنسان من جهة التطويل أو عدم التطويل، إذا وجد نفسه مقبل على الصلاة مع التخفيف فهو الأفضل، إذا وجد نفسه مقبل على الصلاة مع التطويل فهو الأفضل، مثل ما يكون في بعض الأفعال التي تختلف الحال، هل يجوز أو لا، هل يجوز، هل يستحب هذا الفعل أو يستحب خلافه كالفطر والصوم في حال السفر. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. هو سبق تكرر، هو حديث تكرر. نعم. حدثنا يحيى عن حميد، وهو لسان متقدم، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي. وهذا الإسناد على شرطهما، هذا الإسناد على يحيى، إذا كان يحيى الأنصار، إذا كان يحيى القطان عن حميد فهو على شرطهما، إذا كان يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد فهو على شرط البخاري، هو على شرط البخاري، لأن يحيى روايته عن حميد عند البخاري، يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد، ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان عن حميد بن أبي حميد الطويل، هذه عند الجماعة، فإسناده على شرطهما، هذا بين واضح، إن لم نقل على شرط الجماعة، لكن إذا قيل على شرطهما فهو يحصل به شرط من هو دونهما أو دون أصحاب الصحيحين. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، وهذا على الدوام كما تقدم أن كان هي في الأصل لمطلق الحصول والوجود، وتدل على الدوام إذا علقت بأمر يتكرر أو الاستمرار، المغرب يعني إذا وجبت الشمس كما في الصحيحين من حديث سلمة أكوع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا وجبت الشمس، وكذلك حديث جابر الصحيحين يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله، وهو يرى مواقع نبله. وهذا الحديث ثبت معناه في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نخرج فيرى أحدنا موضع نبله، يعني حين يخرجون من الصلاة ثم بعد ذلك يتدربون على الرمي السلاح رضي الله عنهم، وهذا من همتهم في الإعداد للجهاد والقوة، حينما يخرجون الصلاة فإنهم يرمون بالنبل. قال: فيرى أحدنا موقع نبله، ومعلوم أن النبل للرامي يذهب مسافة بعيدة، فإذا كان يرى موقع نبله هذا يدل على أنه صلى عليه الصلاة والسلام وخرج من صلاة المغرب ولا زال البصر منفسح وممتد يبصر ويرى الشيء واضح وبين، إذا كان يبصر موقع وسقوط نبلة، ولهذا تسمى صلاة المغرب صلاة البصر، صلاة البصر بمعنى أن الإنسان يبصر بعد صلاة الشيء البعيد، مثل ما أن صلاة الفجر أيضا لها شبه بها بعد الخروج منها أيضا، وأنه يخرج منها حين ينفسح البصر كما في رواية جيدة، ينفسح البصر بمعنى أنه قد انتشر الضوء، قد انتشر الضوء والبصر ينفسح ويمتد ويرى إلى مسافة بعيدة. قال: ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. بنو سلمة رضي الله عنهم ليسوا بالبعيدين، عند جبل سلع، عند جبل سلع، وسلع هذا جبل موجود الآن إلى غرب المسجد، جهة الغرب مع ميلان إلى جهة الشمال قليل، وبينه وبين جدار المسجد الغربي كما قيل نحو من 700 متر، نحو من 700 متر. وجاء في رواية أنهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبون إلى منازلهم وهي نحو ثلثي ميل، وهذا في الحقيقة مقارب لهذا، لأن من جدار المسجد، لأن المسجد ممتد الآن من جدار المسجد الغربي بعد التوسعة إلى موضع المسجد الأول مسافة أو يعني يعني يبغى نتقل عن 700 ما في إشكال، لكن قول الثلثين ميل هذا يقارب يعني ربما يزيد عن 1000 متر أو نحوه يعني. وعلى هذا يكون صلاها عليه الصلاة والسلام مبكرا، بادر بها، وليس المعنى أنه يصلي مباشرة بعد أذان، لا، معنى أنه حينما يؤذن للصلاة ثم بعد ذلك صلى، لما ثبت أخبار الصحيح أنه صلى بين المغرب بين الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كان يتخذها الناس سنة، سنة كالراتبة ويلحقونها بالراتبة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضاحكه قال، فرآه حزينا فقال: يا أبا عمير ما فعل النغيث. نعم. حدثنا يحيى بن حميد عن أنس، وهذا الإسناد كما تقدم على شرطهما، قال: كان لأبي طلحة. أبو طلحة هذا من هو؟ نعم، ما اسمه؟ ها؟ زيد بن سهل. زيد الأحسن، زيد بن سهل، زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، زيد بن سهل، وهذا أنصاري، غير طلحة بن عبيد الله قرشي تيمي، طلحة بن عبيد الله، وهما قتلا رضي الله عنهما في معركة الجمل، معركة طلحة بن عبيد الله قتل في نفس المعركة، طلحة والزبير، أما زيد بن سهل فمات سنة 34، طلحة والزبير عام 36، أما أبو طلحة زيد بن سهل فمات سنة 34 للهجرة، ومنهم من قال تأخر بعد وفاة النبي 40، لكن قول ضعيف تقدم معنا هذا، الصواب أنه لم يتأخر، مدته سنة 34، يعني تأخر بعد النبي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 24 سنة. أما طلحة بن عبيد الله فقتل رضي الله عنه في معركة الجمل عام 36، والزبير العوام بعد الانصراف من معركة الجمل قتله عمرو بن جرموز في قصة مشهورة. نعم، اي نعم، لا هذا كله تقدم شرحه، لأن الصواب أنه توفي عام 34، سبق إشارة إليه في درس مضى يعني. نعم. كان أبي طلحة ابن يقال هو أبو عمير، أبو عمير هو ابن أبي طلحة، وقيل اسمه حفص وهو بن زيد بن سهل، وأبو عمير هذا يظهر أنه هو يعني أنه غلام صغير، وقيل إنه هو الذي توفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصابه مرض، وكان أبو طلحة رضي الله عنه يسأل أم سليم عنه في قصة التي تقدمت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضاحكه ويمازحه، كان النبي يضاحكه. وهذا الحديث فيه تقدم إشارة إليه، وفيه فوائد، منها تكنية الصغير أبو عمير، وتكنية من لم يولد له، ولهذا كن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أم عبد الله كما عند البخاري في الأدب المفرد، وبوب البخاري قال: باب تكنية الصغير ومن لم يولد له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، وفيه مؤانسة الصغير والضحك معه وموازحته ومداعبته، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك معه وهو عليه الصلاة والسلام كما علم من يعني ما شغل به من أمر الوحي والجهاد والتعليم وما أشبه ذلك من استقبال الوفود، وكذلك ما يشغل به من أمر أزواجه وضيوفه والوفود الذين يعني يقدمون المدينة، وكذلك ما يشغل به من أنفسهم الصلاة وتعليمهم وإفتائهم إلى غير ذلك من أشغاله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يأتي دار أم سليم ويزورها، ويزور أيضا أختها أم حرام، وكما هنا في القصة كان يداعب أبا عمير هذا الغلام الصغير الذي لعله دون التمييز أيضا، فرآه حزينا، رآه حزينا، فيه أيضا أنه ينبغي للكبير أن يراعي الصغير، وإذا رأى منه مثلا أمر يعني حصل منه تنكد أو نحو ذلك أن يراعي هذه الحال منه، وأن مثل هذه الأمور تعرف بالرؤية، فرآه حزينا يعني رأى علامة ذلك وجهه، والحزن على أمر فائت كما تقدم، والغالب أن الصغير لا يحصل له الحزن، أما الهم في الغالب لا يكون للصغير إلا لأنه الاهتمام والهم يصيب الكبير كثيرا وقد يصيب الصغير، لكن في الأغلب أن الصغير يحزن على الشيء الذي يفوته، قال فرآه حزينا. فقال يا أبا عمير، جاء في الوهر أخرى أنه سأل عن ذلك وقالوا إن نغره مات، والنغر طائر من أنواع الطيور، قيل من أنواع طيور الحمام كالحجل ونحو ذلك، وكل مطوق من أنواع الحمام أو اليمام، وقيل إنه نوع آخر من العصافير الصعو نحو ذلك. وبالجملة ظاهر من الحديث جواز حبس الطير، ولهذا قال ما فعل النغير، وهو النغر صغره، يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل النغير. وهذه هو الصحيحين. ومما يروى عن أبي حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي رحمه الله يقول حفظ الله صاحبنا صالح بن محمد جزرة، ملقب جزرة، وحافظ كبير رحمه الله، وصاحب دعابة، فكان رحمه الله يولد بعض المداعبات، ويقول إنه لما توفي بعض الحفاظ جلس مكانه لعله الذهلي، وهذا اسمه ويلقب بمحمش، محمش أحد الرواة لا بأس به، محمد بن يزيد أحد الرواة يلقب محمش. فأول ما قرئ عليه هذا الحديث فصحف فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل البعير، يا أبا عمير ما فعل البعير. فكان يقول رحم الله أو حفظ الله صاحبنا صالح بن محمد جزرة، مع أنه أصابته جزرة، وذلك أنه قرأ على أحد مشائخه وقال في قراءته، وكانت الرواية يقرأ له أو ينفث له في خرجة، في خرجة، فقال صالح محمد في جزرة، صحفها فعلقت به فسموه صالح جزرة من حينها. وذلك أن الألقاب أسرع ما تكون علوقا بالإنسان، اللقب يعلق في الغالب عاجلا، ولذا يروى في حديث لا يصح رواه الدارقطني في أفراد بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تلحقهم الألقاب أو أن تعلق بهم الألقاب، بادروا أولادكم بالكنى، يعني أول ما يولد يكنى، ولهذا كان النبي عليه السلام يكني ويكنى أبا عمير، وذلك أن الكنية حينما تكون سابقة في الغالب لا يلحق اللقب أو يضعف، لأنه حينما يذكر يذكر بكنيته فيكون معروفا، وتكون كالعلم في هذه الحال، تكون الكنية في هذه الحال كالعلم، ولهذا بعض الرواة صارت الكنى لهم أعلام بمنزلة العلم وهي كنية، مع أن الكنية ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم. فإذا علم واشتهر بها صارت كالاسم له، مثل سائر الأسماء محمد وأحمد وصالح وغير ذلك كسائر الأسماء. قال: فرآه عزيز فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير طائر من الطيور، وذكروا فوائد كثيرة، ذكروا فوائد كثيرة في هذا الخبر، وردوا على من انتقد أهل الحديث، لأن بعضهم قال: أهل الحديث يذكرون أخبارا لا فائدة فيها، منها حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فرد عليه بعض أهل العلم وقال: إن في هذا الحديث أكثر من 70 فائدة، ومنهم من استنبط منه فائدة وألف فائدة من هذا الحديث، لكن ربما أن كثير من الفوائد يدخل بعضها في بعض، وقد يكون بعضها متكلفا، وبالجملة في فوائد ظاهرة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على مسائل مهمة تتعلق بالآداب وحسن الخلق والمؤانسة، تطيب النفوس، تعامل مع الصغار، وأنه ليس كالتعامل مع الكبار، إلى غير ذلك لمن تأمل عليه. وثم هذه الفوائد بالحقيقة بحسب نفس الناظر، كلما كان نفسه نفس فقيه كلما كان له قوة على الاستنباط. ولذا قد يستنبط إنسان من حديث فائدة، آخر في معزل عنها تماما لا تكاد تخطر على باله، فإذا سمعها وجدها جلية واضحة بينة، ويقول: سبحان الله كيف لم أقع عليها. وبعضهم يحوم عليها لكن لا يقع، ومنهم من يقع عليها مباشرة بحسب ما ينور الله بصيرة العبد. ولذا ربما تستنبط أحكام كثيرة من آيات وأحاديث سيقت لأحكام أخرى، ثم تؤخذ أحكام لم يسق لها هذا الحديث ولم تسق لها هذه الآية، إنما من اللازم أو من تنبيه الآية أو من تنبيه الحديث، يعني أمر لازم منه لازم. ومعلوم أن لازم الحق حق، لازم الحق حق، لا يكون إلا حقا. ولهذا حينما يقول لك المبطل: إذا قلت كذا وكذا يلزم كذا وكذا، قال: إذا كان هذا اللازم يلزم من فهمنا لكتاب الله فأنا ألتزمه وإن سميته ما سميته. ولذا يذكر عن بعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو الإمام الحارثي الفقيه الكبير أحد علماء الحنابلة، معاصر لشيخ الإسلام رحمه الله، وله اختيارات قوية ومهمة توفي سنة 1700، وكان رحمه الله ابتلي وامتحن أيضا. ولما قال له بعض الأشاعرة: يلزمك على القول بذلك الجهة، قال: أنا ألتزمه، أنا ألتزمه. ولذا ربما يأتي أمثلها فيعيرون بها، لكنه مثل هذا لا يضر، بل يلتزم الإنسان الحق، وإن شنع المشنعون وسموه بأسماء ينفرون منه الناس، هذا واقع كثيرا. فالمقصود أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما سبق الإشارة إليه، وقد ذكر حافظ رحمه الله جملة منها. نعم. قال رحمه الله: نعم، نعم، بلا شك حينما توقع السرور في نفس أخيك هذا يعني بن عبد الخير ورد حديث ضعيف، حديث ضعيف رواه ابن أبي الدنيا أنه قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، لكن معناه ثابت، معناه ثابت في إدخال المؤانسة على. ولهذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنصيحة للمسلم، وكذلك إزالة ما يضره والنصيحة له، وأيضا الدفع عنه، أن تدفع عن أخيك كل ما يغمه كما تدفع عنه الظلم، وظلمه لنفسه أو ظلم غيره له. فإيقاع السرور في قلب المسلم من أعظم الحسنات، وأنت حينما توقع السرور فيه فإنه يقبل على الخير، وتطيب نفسه مع أهله مع أولاده مع إخوانه، فيقبل على الصالحات وعمل الخيرات. ومن تأمل وجد أدلة في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وينظر، أقول ينظر، أحيانا أنت تسكت وأحيانا تتكلم، يعني أنت حينما ترى أحيانا إذا كان أخوك في شدة الغضب إياك أن تبادر إليه، بل دعه حتى يهدأ أو تسلك ما يكون سما في هدوءه، وذلك أن حال الغضب ربما لا ينجح معه ولا ينجح معه، لكن دعه يهدأ شيئا قليلا، أو تأمره ببعض الكلمات من التعوذ بالله من الشيطان ونحو ذلك التي توقع في نفسه الهدوء والطمأنينة، مثل ما قال النبي، ولا يجب أن تخاطبه، تقول كأنك تخاطب، إني أعلم كلمة لو قالها، ما تقول لو قلتها، لا تقول لو قلتها، لا تخاطبه، لأنك حينما تخاطبه ربما يرد عليك قوية، لكن حينما تقول إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ربما يستولي عليه الشيطان فيردك بكلمة عورة حينما يقال لها، لكن عرف كما كان النبي عليه السلام يعرف. ولحديث سليمان سورة صحيح البخاري أن رجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام غضب حتى كأنما يرغم أنفه في التراب بشدة الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان، ما قال قلها. فهذا فيه تعريض بمثل هذا، وهو طريق وأسلوب لمن اشتد به الغضب، إلا من علم من حال هذا الإنسان أنه يسمع منه فيسلك على الطريق المناسب. هل يجوز؟ كلمة ما سمعت كلمة منك، هل يجوز ماذا؟ طائر، الطائر، نعم أحسن. ما ظن أنه ماذا؟ أنه لا، ما يجوز، ما يجوز، لأن تعذيب الحيوان وإهلاك الحيوان لا يجوز. النبي عليه قال دخلت النار امرأة في هرة، صحيح ابن عمر، صحيح ابن هريرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركت تأكل من خشاش الأرض، فلا يجوز تعذيبها. وقال عليه الصلاة والسلام هل نملة واحدة، هل نملة واحدة، يعني التي قرصت ونحو ذلك. المقصود أن تعذيب الحيوان أو ما يؤذي إليه، يعلم من هذا الطفل صغير أو يؤذي هذا الحيوان فلا يجوز تمكينه منه، وما يؤذي لا حرام له، ثم الولي هو المسؤول عنه، ولي هو المسؤول عنه. أما إذا غلب على ظن السلام منه فلا بأس. ولهذا اختلف العلماء هل يجوز حبس الطائر ولا يجوز حبس الطائر. ابن عقيل وجماعة يقول لا يجوز حبس الطائر، يقول ابن عقيل كما نقل عنه القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ونقل عن فيما أظن من كلامه في الفنون رحمه الله، يقول كيف تحبسه عن هذا الهواء الفسيح وهذا المكان الواسع وهو المكان الذي يسيح فيه ويطير فيه، فحبسك له فوضعك له نوع من الحبس، نوع من الحبس. فيرى في من قوة كلامه لا يجوز، وجمهور العلماء يقولون لا بأس لظاهر حديث أبي عمير، فهو يظهر الله أنه محبوس في قفص، محبوس في قفص، لكن قال العلماء إنه بشرط أن يوفر له يعني الطعام والشراب، وكذلك يعني حصول المصلحة ببقائه واندفاع المفسدة بهلكته بأن يؤذيه هذا الصغير. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد قال: سئل أنس عن بيع الثمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر. حدثنا يحيى عن حميد قال: سئل أنس عن بيع الثمر. والثمر يشمل كل ثمرة، ثمرة النخل، ثمرة العنب، سائر الثمار التي لها وقت تطيب فيه وتنضج، ولهذا قال الثمر. وثبت في الصحيح عن أنس عن بيع النخل، عن بيع النخل يعني حتى يطيب، لكن أكثر الأخبار جاءت بالنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. حديث أنس هنا على شرطهما وهو في الصحيحين، وثبت هذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر الصحيحين: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. زاد في حديثه: نهى البائع والمبتاع، المبتاع المشتري. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث جابر أنه نهى عن بيع الثمار حتى تشقح، تشقح أو تشقه يعني حتى تطيب، كما عند مسلم حجاب حتى يؤكل، فسرت حتى تشقه أو تشقح، وهو الشقحة وهو الكمودة في اللون وتمكنه منه تمكنا يطيب أكله منه. وهذا يختلف بحسب الثمار، قد يكون طيب بعضها بأن يتلون تلونا يطيب أكله منه، وقد يكون ابتداء التلون لكن لا يطيب، لا يطيب، فإذا طاب وصار يؤكل، كما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس أيضا صحيح: نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، في الصحيحين حتى يؤكل من حديث ابن عباس. فقال رجل ابن عباس: ما يؤكل؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز، يعني من كل آفة، يحرز من كل آفة، وذلك أنه إذا طاب فقد أحرز من الآفات وأمنت عليه العاهة، كما في الصحيحين أيضا ابن عمر أنه فسر ذلك بالأمن من العاهة. وللثمار وقت تتجاوز به العاهة وهو تلف الثمرة، تلف الثمرة. وثبت هذا المعنى أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن أبي هريرة: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. كثير من أخبار حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، جاء تفسيره في حديث أنس: حتى تحمر أو تصفر، قال، وفي لفظ: حتى تزهو، قيل تزهو وقيل تزهى، قيل: ما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر. يقال للشيء في أول ابتداء تغير لونه حمر وصفر مثلا، وهو ابتداء التلون، فإذا زادت كمودته قيل احمر زيد التضعيف، فإذا تمكن من الكمودة وصار اللون الحمرة والصفرة أقوى قيل تحمار وتصفر، تشديد مع زيادة في البناء. ومعلوم أن من القواعد في باب البلاغة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، قيل تحمر، إذا احمرت جاز بيعها لأنها طابت وطاب أكلها، فإذا حمار زاد تمكنه من طيب المطعم فيكون من باب أولى، هو علقه على طيب الأكل. ولهذا جاء في حديث ابن عباس حتى تؤكل حتى يطعم حتى يطعم، أما قبل ذلك فلا. وفي قوله عليه نهى عن بيع الثمرة حتى أو نخل حتى تزهو، دليل على أنه لا يجوز. ولو باع الثمرة قبل بدو صلاحها فهو باطل باتفاق العلم، وحكى على ذلك غير أهل العلم، لأن النصوص صريحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر وأنس وجابر وابن عباس، وصحيح مسلم عن أبي هريرة، خمسة أخبار من أشهر الأخبار أو من أصح الأخبار في هذا الباب في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. بدو، البدو بالواو والظهور، البدو، وهذه بين لا بد أن ليس مجرد ابتدأ، لا، البدو، بدو الشيء ظهوره ووضوحه وبيانه. ثم فسرت الأخبار الأخرى هذا البدو بأن تشقح تحمار وتصفى، وفي دليل على أن الأخبار يفسر بعضها بعضا وبين بعضها بعضا، وهي واضحة في أنه لا يجوز بيعها حتى تأمن العاهة. جاء في رواية عند طلوع الثريا صباحا، لكن هذا يختلف بحسب البلاد، يختلف بحسب البلاد، إنما المعلق المعنى الذي يعلق عليه هو بدو الصلاح وظهور الصلاح. فلو باع قبل ذلك فلا يصح، فلا يصح. لكن ايش تقولون لو أنه باع النخل قبل بدو صلاح الثمرة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا، أنا أقول باع النخل قبل بدو صلاح الثمرة، ما أقول باع الثمرة، باع النخل قبل بدو صلاح، ها؟ شكله باع الأصل، أحسن. إذن من القواعد أن بيع الأصل يسقط الغرر، كما أن بيع الأصل يسقط الغرر في الحمل. أنت لو بعت الشاة الحامل، البقرة الحامل، النقع حامل، يجوز ولا ما يجوز؟ والغرر ثابت ولا ساقط؟ ساقط، لأنه ساقط لتبعيته للأصل. كذلك أيضا لما بعت النخل فإنه في هذه الحالة ساقط، الغرر ساقط في هذه الحالة، لا حكم له، تابع، والتابع تابع. وهذه الأخبار وهذه الأدلة وهذا المعنى من دلالة هذه القاعدة. لكن يعني عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى جائزة بلا خلاف إلا كان هناك شذوذ، وهو أن تبيع النخلة بالثمرة ولو لم يبدو صلاح، هذا جائز بلا خلاف. يقابله أن تبيع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح، ما حكم هذا؟ لا يجوز. طيب، إذا بعت الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، لمالك الأصل ها؟ يجوز. طيب، وباع الثمرة الآن، يعني قصدك أنها الآن أنها يعني بمجرد الإجابة القبول يرجع هذا الفرع إلى الأصل. طيب، هذا قال بعض العلم، وهو ماذا؟ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل. إيش صورتها؟ هل لها صورة؟ لأن نريد صورة واضحة، واضحة، نريد صورة واضحة. بيع الثمرة قبل لثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، يؤجر الأرض هذه التي فيها نخل على أن يعمل فيها وله ثمرتها مع بقاء الأصل له، فلما قبل أن يبدو صلاح الثمر باعه على صاحب النخل. كيف؟ النخل يملك زيد، نعم، فأجره لعمر على أن يعمل، أجره يعمل هو هذه إجارة له الثمرة يا شيخ، هذه إجارة فيها خلاف، مسألة بيع إجارة، هذه صورة أيضا فيها خلاف. نعم، نعم كيف؟ مساقات. طيب هذه تشبه الصورة السابقة في الإجارة، لكن نبغى ثمرة موجودة الآن، نبغى ثمرة موجودة الآن، ثمرة موجودة لم يبدو صلاحها، لم يبدو صلاحها. طيب أحسنت، يعني إيش تقول؟ يعني تقول يعني أنك أنت صاحب لا أنت بعت من باع نخلا، من باع نخلا، من نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم أحسنت، يعني أنت مثلا بعت هذا النخل وفيه ثمرة، ثمرة لم يبدو صلاحها لكنها مؤبرة ملقحة، يعني التعبير هو التلقيح، واختلفوا هل المعنى هو تعبير مجرد تعبير أو اللي هو معلق بنفس التلقيح، لكن أنها ثمرة لم يبدو صلاحها، لم يبدو صلاحها. بعتها، بعت النخل، الثمرة الآن لمن؟ لك أنت أيها البائع، لك الثمرة. بعدما تم العقد بينكما بعت ثمرتك هذه التي يبدو صلاحها لصاحب الأصل اشترى منك، بعض العلم يقول إنه يجوز ذلك، يجوز ذلك، وذلك أن ترجع إلى الأصل فتكون تابعة، لكن يظهر والله أعلم من إطلاق الحديث، إذا نظرنا إلى إطلاق الحديث هذه قاعدة تنفع، يعني المسائل دائما يقع فيها خلاف طريقة الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم، وهي الطريقة التي تستلم من التناقض، طريقة البخاري في صحيحه رحمه الله، دائما يأتي في مسائل صحيح يقول ويقول كلام معناه والحديث عام، حديث عام، ويذكر عمومات ربما تكون نادرة وإطلاقات نادرة رحمه الله. ولهذا نقول هذا لا يغيب على الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هل قال إلا إذا كان البائع، إذا كان المشتري صاحب الأصل، هو صاحب الأصل ومالك الأصل؟ ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، بل إنه في نفس الحديث قال من باعنا قد أبرت، يقال أبرت وأبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالأصل إطلاق الحديث، وأنه لا يجوز أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا. ثم أيضا العلة، قال في حديث أنس بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، بغير حق، وذلك أن هذه العلة هذه هل هي موجودة ولا مفقودة في هذه الحال؟ موجودة، يعني العلة موجودة، ولذا هنا مسألة أخرى تستفاد، تستفاد، وهي لو أنك بعت الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي أنك لو بعت الثمرة قبل بدو صلاحها، هذه مسألة، لكن اشترطت أو اشترط عليك البائع قطع الثمرة، تأخذ الحصر العلف في هذا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ رابع السؤال، هل يجوز ولا يجوز؟ أنت الآن لم يؤخذ الثمار، والعلة هنا التي منع من أجلها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نعم، وهي غير موجودة الآن، غير موجودة، هذا هو الأظهر، وحكوا عليه الإجماع، لكن ما في إجماع، بعضها للمنع، والذي يظهر والله أعلم أن نقول هذا العموم مخصص بماذا؟ بهذه العلة، هذه العلة مستنبطة ولا منصوصة؟ منصوصة، العلة المستنبطة لا يخصص بها إلا إذا وقع الإجماع عليها وكانت علة لا منازع فيها، يعني يسلم بها الخصم، في هذه الحالة في باب الجدال تخصص، وكذلك إذا كانت علة مستنبطة لكنها علة يسلم بها الجميع، أما العلة المنصوصة فهي كالدليل، فقوله بما يأكل مالها، ما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، وجاءت أخبار في هذا في وضع الجوائح نحو ذلك، فحين يشتري الثمرة هو ما قصد من الثمرة أن يستبقيها ولا أن يأكلها، إنما قصد من الثمرة أن يأخذها علف، أن يأخذها لأغراض أخرى. المقصود أن أخذها لأغراض أخرى، ما قصد منها الثمرة، سواء قصد علف أو أخذها لأغراض أخرى. ولهذا يبادر بقطعها، فلا بأس من ذلك فيما يظهر. نعم، هذا هو شرط، أن يقطعها في الحال، لكن اختلفوا لو أنه لم يقطعها في الحال. ثم هو مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى، يعني لو باعها بشرط القطع في الحال، شرط القطع في الحال، وتم العقد على ذلك، ثم لما تم العقد تراضيا على إبقاء، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه تولدت من سؤال. طيب، هذا يعني لو أنه تبايع على شرط القطع، هذا عقد صحيح، ثم بعدما تبايع تراضيا على إبقائه، رضي صاحب النخل بالإبقاء، وهذا كذلك أيضا. ها؟ طيب، ها؟ هو تم البيع، البيع تم، لكن عندنا الآن قضية مسألة الثمرة. الآن البيع تم صحيح، وكان مشروط فيه القطع، ثم بعد ذلك تراضيا على عدم القطع، تراضى على القطع، هل نقول يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. نعم، لا، هي هذه مسألة أخرى، إذا كان هذا لا، هذه مسألة بلا خلاف، هذه كلام، الكلام بارز، الكلام إذا باع الثمرة، أما النخل مع الأصل هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، لأن من باع النخل بثمرته انتهى الأمر. لكن الكلام إذا باعه الثمرة، باعه الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، بشرط القطع، ثم تراضى على إبقائه. نعم، كيف؟ يعني إذا قيل أن العلة موجودة وهو علة التلف، لو قال طيب أنا راضي بالتلف كله، ولو كان الشارع ما جعلك تتصرف كيف شئت وتتلف المال كيف ما شئت، هذا المال الذي يتلف ينتفع به، أنت رضيت بالتلف فلا تمكن من هذا، لا تمكن من هذا. ربما يقال إذا كان هناك يعني دفع مضرة مثلا عنهما، وأنه مقصود منه المصلحة، محتمل مقصود من المصلحة، محتمل أنه يقال يجوز في هذه الحال. أما مسأل الله أعلم، ما عندي فيه والله بيان. نعم، هو صحيح، هذا كلام طيب، هذا كلام جيد، يعني من جهة أنه اشترى على أنه علف، وأن المال الذي دفع ربما يكون مقابل علف، وينتفي الحيلة في هذا، في هذه الحال، هذا كلام جيد، يعني قد يقوي مسألة الجواز في هذه الحال. لكن يمكن يعني أن يرد عليه الشيء، أن يرد عليه شيء، وهو أنه حينما يكون عرضة للآفات، يكون عرضة للآفات، فلا ينتفع به لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. لكن إذا كان مثل ما تقدم، لأنه ربما أيضا أن الذي يشتري الثمرة قبل بدو صلاح اشتراها بثمن غال، لا يلزم اشتراها بثمن رخيص، لأن صاحب الثمرة قد يكون يريد بقاءها، لأنه يريد أن يبيعها بالثمن الذي يستفيد منه، لكن أغراه من أغراه لحاجته، ولهذا عجل له الثمن وخفف عليه المؤونة في سقيها والقيام عليها ونحو ذلك، فكانت القيمة ربما أخف. لكن ما شاء الله أعلم، وإن كان هذا التوجيه جيد. نعم، قال رحمه الله: حدثنا يحيى، حدثنا التيمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجد ابني عفراء قد ضرباه حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال: فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ والأول حتى برد، برد وهنا برك، هنا برك. طيب هذه المفسرة الإسلام مثل ما تقدم حدثنا، لا هذا عن طريق التيمي، التيمي هذا سليمان بن طرخان التيمي وابنه معمر بن سليمان. نعم نعم، المعتمر المعتمر المعتمر هذاك معمر بن سليمان، هذا المعتمر بن سليمان التيمي وهو من رجال الشيخين. حدثنا التيمي سليمان بن طرخان التيمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ من ينظر ما فعل أبو جهل؟ وهذا الحديث متفق عليه، وجاء أيضا رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه جاء فوجد أبا جهل وهو شبه الميت مقتول، فقال: هل أعمد من رجل قتله قومه؟ هل أعمد من رجل قتله قومه؟ أعمد يعني أهلك من عمد البعير، وإذا أصاب سنامه ورم فإنه إذا وضع عليه الشيء أو صعد عليه أو فينكسر فيقتله. فالمعنى: هل أشد هلاك ممن قتله قومه؟ يريد ذلك يسلي نفسه. قال: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ وفيه الفرح بموت أئمة الكفر وصناديد الكفر، كما وقع عن هذه الصناديد الكفر يوم البدر، منهم أبو جهل. فانطلق ابن مسعود وعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه فوجد ابن عفراء. وذكر بعض العلماء أن ابن مسعود قد كان أبو جهل يهدده وكان يقول: لأقتلنك، هذا قبل الهجرة لمكة. فقال ابن مسعود: ما معناه؟ إنه يقتله، وأنه قد رأى رؤيا، وأنه رأى في يده حدجة وهي الثمرة الكبيرة من الحنظل، من الحنظل حدجة، قال: وضعتها بين كتفيك، فتأولها أنه يقتله وأنه يضع رأسه بين رجليه. وكذلك وقع يوم بدر وأنه قتله، يعني أجهز عليه وقد قتل وليس به شيء من الحراك، إنما يتكلم، فتمم عليه عبد الله بن مسعود فصعد على صدره، جاء في السيرة وأنه قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لا تثبت، لكن تحقق ما رأى إن صدقت هذه الرؤية. وكذلك أيضا في هذه الرواية أنه أخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجد ابن عفراء، ابن عفراء هو معاذ ومعوذ، وقيل إنهم باب التغليب، وابن عفراء واحد وهو معاذ بن عفراء أو معوذ بن عفراء، أما الثاني هو معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو ابن الجموح، وقيل إنه من باب التغليب، قيل ابني عفراء. قد ضرباه حتى برد، هذه الرواية الصحيحة حتى برد، برد واضح أنه قد هلك. وقد يشكل عليها أنه تكلم، فإذا كان قد هلك كيف تكلم؟ ولذا في رواية مسلم والرواية الأخرى التي بعد ذلك عند أحمد من طريق ابن أبي عدي، عندك عن ابن أبي عدي، عن السند الثاني ابن أبي عدي، ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس، عن سليمان عن أنس، نعم، حتى برك، حتى برك، يعني أنه سقط ما قال مات. لكن رواية الصحيحين كما قال حافظ رحمه الله ليس المعنى حتى برد أنه هلك أنه نزله منزلة الميت بما يؤول إليه، وأن حركة مثل حركة المذبوح هو حكم حكم الميت. ولهذا يعني لو إذا وقع للميت شيء من هذا لا يأخذ أحكام الحي ما دام أن حركة مثل حركة الميت أو حركة المذبوح. فلهذا حتى برد وحتى برك روايتان فسروا أحدهما الآخر، فالمعنى أنه برك وسقط وصل إلى حال يشبه حال الميت لكنه يمكنه أن يتكلم. فقال أنت، أخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل، قاله على سبيل التحقير، أنت على سبيل التحقير. وفي رواية في الصحيحين أنت أبا جهل، أبا جهل على جاء بها منصوبة، لكن الرواية الجارية على العربية أنت أبو جهل مبتدأ وخبر. منهم من وجه رواية النصب هنا على طريقة بعضها العرب وهو يلزام المثنى إلزامه في الأسماء الألف في جميع الأحوال حال النصب والجر، إن أباها وأبا أباها ما قال وأبا أبيها، قد بلغ في المجد غايتها. وقيل إن قوله أنت أبا جهل أنت المسمى أو أنت أعني أبا جهل أنت. ونقل الحافظ رحمه الله عن بعض الشراح ضمن الداودي قال أنت أبا جهل لحن تحقيرا له، تحقيرا له. قال وما أبعد ما قال، وما أبعد ما قال. فقال أنت أبو جهل يا أبا جهل، وكذلك أنت يا، بس فيها تكلف يعني ممكن على سبيل النداء يا أبا، لأن يا للبعيد آ آ وآيا ويا، الآ للقريب ويا للمتوسط وآيا للبعيد، يمكن أن يقابلها يا على سبيل البعيد مع المجاور له وقريب منه يا أبا جهل على هذا الوجه يعني. وبالجملة الرواية عندنا هنا أنت أبو جهل جاري على الوجه المعروف يعني أنت أبو جهل. فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه، فوق رجل يعني سلي نفسه، وأنه لا عيب عليه في ذلك، وأنه قتله قومه حينما جاءوا به إلى هذا المكان مع الذي قتله ابن عفراء وهم من الأنصار أو قتله قومه. والحديث هذا كما تقدم في الصحيحين أنس وفي صحيح البخاري مختصرا عن عبد الله بن مسعود. وجاء في رواية عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أرسل ابن مسعود وكلمه ثم قتله وحز رأسه ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو جهل، أو هذا أبو جهل، قال كان هذا فرعون هذه الأمة، كان هذا فرعون هذه الأمة. وهذا من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد المسعود، وهو على المشهور لم يسمع منه إلا على طريقة بعض الحفاظ يعقوب بن سفيان ما معناه، أشار إلى أنه سمع من أهل بيته، وعلى طريقة الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا يجري هذا مجرى الموصول، وذكر هذا في كلام الله في بعض الأسانيد تشبه هذا رحمه الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد عن أنس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله حائط الذي بمكان كذا وكذا، والله لو استطعت أن أسرها لم أعلنها، فقال اجعله في فقراء أهلك. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلنت لا نجر حتى تنفق مما تحبون. ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الذي في الصحيحين ذكر الآية الأولى لآية آل عمران، أما الآية الثانية في سورة البقرة هذا جالها سبب نزول أيضا فيه ضعف، وجاء عند أحمد أو من رواية الأنصاري أحد شيوخ أحمد رحمه الله وشيوخ البخاري أيضا أو، ولكن ثبت صحيحين نزول الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأن أبا طلحة رضي الله عنه قال إن الله عز وجل قد أنزل في كتاب لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، إن حب أموالي إلي بيرحا. بيرحا اختلف في ضبطها كثيرا، قيل بيرحا وبيرحا وبيرحا وبيرحا كسر الباء وفتحها وضم الواو وضم الراء وفتحها، يعني مع الكسر والفتح لهذا وهذا أربع لغات. وقيل بريحا وقيل بارحا بريح، وهذه لغة عند أبي داود. وبعضهم ذكر أريحا لكنها لا تصح، لا تصح. والمشهور بيرحا المشهور، والبيرحا من البراح كأنها في مكان براح وفي ساعة، وهي كما في الصحيحين أنه قال وكانت نخلا كبستان مستقبلة المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويستظل بها ويشرب من ماء فيها طيب كما في البخاري، يدخلها ويستظل وكانت مستقبلة المسجد. وهذه الرواية واضحة أنها إلى أن المسجد في جهة القبلة منها، وأن المسجد في من جهة الجنوب، وأنها شمال المسجد إلى جهة الشمال، جهة الشمال. وهذه البئر قد ذهبت، قد ذهبت. وقد حدثني بعض إخواننا عن أهل الخبرة ممن في المدينة سألته عنها فقال إنها عند العمود الثالث أول ما تدخل باب الملك فهد من جهة الشمال، أول ما العمود الأول عن يسارك، ثم الثاني ثم الثالث، العمود الثالث بعد ما تدخل باب المسجد باب الملك فهد عند العمود الثالث في ذاك المكان هذه البئر هي دخلت في المسجد. قال كان النبي يدخلها ويشرب الماء فيها طيب. قال أبو طلحة يا رسول الله حائط الذي بمكان كذا وكذا لو استطعت أن أسرها لم أعلنها، وهذه رواية أحمد وهي صحيحة. فقال اجعله في فقراء أهلك، وهذه أيضا رواها البخاري معلقا اجعلها في فقراء أهلك. في الصحيحين أرى أن تجعلها في القرابة، أرى أن تجعلها في القرابة. فعلى هذه جمعنا بين رواية الشيخين ورواية أحمد مع رواية أخرى عند البخاري معلقا أنها تكون في القراب، أنها تكون في فقراء القراب، وهذا واضح في فقراء أهلك، لكن يبين أن فقراء الأهل المراد القرابة، المراد القرابة. ثم الظاهر أيضا أنه جعلها في فقراء أهله على سبيل الصدقة لا على سبيل الوقف، وهذا واضح لأن أبي بن كعب وحسان بن ثابت ممن أعطاهم باعوا نصيبهم بعد ذلك، وهذا يبين أنها لم تكن وقفا بل أعطاهم إياه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يقفها. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله في قصته الحديث الذي قال فيه إن يعني ذكر رضي الله عنه أن من حب أمواله إليه أو أنفس أمواله إليه ما هي؟ نعم لا لا أريد أول حديثا. فقال يا رسول إن أنفس أموالي عندي سهمي بخيبر، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال حبس الأصل وسبل الثمرة، حبس الأصل وسبل الثمرة. وفيه كما تقدم أنه قال إن أنفس أموالي عندي يا رسول الله، سهمي بخيبر، لأنه قال ومعناها إن الله عز وجل يعني يأمرهم بالصدقة نحو ذلك، نحو مما في قصة أبي طلحة رضي الله عنه. فقال حبس الأصل، فابن عمر أمره أن يحبس الأصل بالثمرة. أبا طلحة قال أرى أن تجعلها في الأقربين أو في فقراء أهلك، فقراء أهلك. وكذلك أيضا جاء نحو من هذه القصة في قصة لأبي الدحداح، لأبي الدحداح هي عند مسلم وهي مطولة عند أحمد، أنه عليه الصلاة والسلام مشى في جنازة أبي الدحداح، في أبي الدحداح قال فلما رجع من جنازة الدحداح ركب على بعير عري معروري، يعني ليس عليه سرج، فجعل يتوقص بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول كم من عذق مدلا في الجنة لأبي الدحداح. وعند أحمد إسناد صحيح من رواية حماد بن سلمة قال حدثنا حسن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عنس، وهذا على شرط مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من أنصار فقال يا رسول الله إن لفلان النخلة في بستاني فمره يعني أن يبيع إياها، لأن هذه النخلة كلما جاء دخل البستان لأجل هذه النخلة فربما شغله وأذاه. فقال عليه الصلاة والسلام لصاحب النخلة أتبيعها بنخلة في الجنة؟ فقال لا يا رسول الله. فسمع أبو الدحداح فذهب إلى صاحب النخلة فقال أتبيعني نخلتك ببستاني؟ كم ببستان من نخلة؟ كم فيه بستان؟ فيه 600 نخلة، 600 نخلة. فأعطاه البستان، البستان. ثم قال يا رسول الله إني اشتريت تلك النخلة. قال أعطيها إياه، أعطيها إياه. فأعطى النخلة لصاحب البستان الأول، ثم قال عليه الصلاة والسلام كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة؟ كم من عذق رداح، ما معنى رداح؟ أي ثقيل، رداح مدلة، عذق، العذق بالكسر هو العود اللي فيه الشماريخ، والعذق بالفتح هو ماذا؟ النخلة. العذق بالفتح النخلة كاملة، والعذق بالكسر هو العود الذي فيه الشماريخ. وهذا الرواية الصحيح، جاءت رواية أخرى تثبت، لكن هذا رواية جاء عند ابن أبي حاتم من حديث مسعود أنه دخل قال يا أم الدحداح قومي فقد أقرضته ربي، فقالت ربح البيع أبا الدحداح، فقامت هي وعيالها من البستان. هذه رواية في سند ضعف، لكن رواية أخرى عند مسلم وعند أحمد مطولة. فجاءت أخبار في هذا تدل على أنه وقع قصص في عهد النبي عليه السلام نقل بعضها، وقصص أخرى ربما لم تنقل. ولهذا أبو طالب يدل على ذلك أن أبا طالب قال يا رسول الله لو استطعت أن أسرها لم أعلنها، يعني هو يود أن يسرها، وإن تخفوها وتطلعها فقال هو خير لكم، لكن لأنه لا بد من إظهارها والسؤال عنها وهذا بستان، فلهذا أظهرها، أظهرها. فقال اجعله في فقراء أهلك. ومن هذا اختلف العلماء في من جعل هذا المال أو هذه الوصية في قرابة فلان، لأن النبي يعني قال اجعلها في قرابتك، في قرابتك. ما هي القرابة؟ اختلف العلماء على أقوال القرابة، فمنهم من قال القرابة كل من يمت إلى الموصى له أو متصدق عليه بقرابة، سواء كان من قبل أبيه، من قبل أمه، من جهة إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته جميع القرابة. هذا ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، حتى ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ومنهم من خصه بأولاد الموصى له وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه إلى الأب الرابع، وهذا هو المشهور من المذهب. فقالوا إذا قال هذا أوصي به لقرابة فلان، فقالوا يدخل في أربع طبقات: أولاد الموصى له وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني الأب ماذا؟ الرابع. أربع طبقات، أربع طبقات. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد بسهم ذوي القربى أولاد هاشم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، والنبي عليه الصلاة والسلام وزع الخمس على أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده عبد المطلب وأولاد جد أبيه هاشم، لكن أورد عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب، أعطى بني المطلب وهم أولاد عبد مناف، لأن عبد مناف له هاشم وعبد المطلب وعبد شمس ونوفل، ولهذا يقول عبد المطلب: جزى الله عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنهم أربعة أولاد كلهم من بني عبد مناف. وهاشم وعبد المطلب هؤلاء كانوا في الشعب وحدهم، وعبد شمس ونوفل الذين من أحدهم عثمان والمناخر جوين وطعم لم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لهم في ذلك فقالوا لأنهم كانوا معهم في الشعب فأعطاهم لأجل هذا المعنى. لكن في الحقيقة التقييد عموم الأدلة وإطلاق الأدلة بهذا قول ضعيف، ولهذا قالوا عموم قول الموصي يقيد، مطلق قول الموصي يقيد بما جاء في القرآن، هذا قول ضعيف، إطلاق الأخبار يدل على خلاف هذا. ولهذا قال بعضهم حتى ورواه في المذهب، قالوا إذا كان هذا القريب الموصى له يبر قرابته من جهة أمه فإنهم يدخلون. والقول الضعيف، القول الصحيح ما يضطرب، يضطرب مثل ما سبق في مسائل، تجد القول الضعيف ما يضطرب، يضطرب. ولهذا كان الصواب خلاف هذا القول، خلاف هذا القول، وأن يشمل جميع القرابة، وإلا كيف لا يدخل فيه قرابة يعني أمه وخاصة أمه مثلا وأصوله ونحو ذلك، هذا بعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في لحلي كثيرة في الوصية بالأم وقرابة الأم، وقال عليه الصلاة والسلام: صدقتك على المسكين صلة وعلى القريب صدق وصلة، وأطلق القريب وأطلق، والأدلة جاءت مطلقة في القريب. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء حتى بأعظم من هذا، قال: صلي أمك وكانت مشركة، صلي أمك. فقوله صلي أمك يدخل فيه جميع الصلة، ولهذا لو جاءت وصية عامة دخلت فيها صلة المشرك إذا كان يعني ما هناك شيء يمنع بأن يعطى، إلا لدلالة تدل على أنه يخرج مثلا لو قال لقرابة فلان، لقرابة مثلا فلان، وأراد بفلان من كان يصلهم ويبرهم، دلت القرآن أراد من يصلهم ويبرهم، ومن قرابة الكافر وأنه لا يصله ولا يبره فلا يدخل، لأن هذه مرترجع إلى عرف المتكلم والمخاطب، عرف المتكلمين في مسألة الأوقاف والوصايا. في هذا القول بأنه لا يتجاوز به الجد الأب الرابع هذا قول ضعيف. ولهذا مثلا يعني كمثال، لو أنه أوصى رجل للإمام أحمد مثلا فرضا بقرابة الإمام أحمد مثلا، فعلى قولهم تكون هذه الوصية مثلا يعني على مثال أي قرابة لأولاد الإمام أحمد وأولاد أبيه محمد أحمد ابن محمد وأولاد جده حنبل وأولاد جد أبيه هلال أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، فلا يتجاوز هلال وهو جد أبيه. وهكذا كل من أوصي له بما مثلا، يعني كما يقال اسم الرباعي، الاسم الرباعي الإنسان، فالأب الرابع وأولاده والثالث وأولاده والثاني وأولاده والأول وأولاده لا يتجاوز بهم. وهذا قول ضعيف، قول ضعيف، وهذا يرجع كما تقدم إلى نفس الموصي إذا لتقع على شيء معين، وإلا فالأصل إطلاق. ولهذا لمن مسلم رحمه الله، ويمكن أن يكون قصد هذا في صحيحه لما ذكر حديث أنس هذا، وذكر رواية اجعلها في قرابتك، وذكر حديث أم سلمة قالت إنما هم بنية ولست بتاركتهم، قال لك أجران، أجر القرابة وأجر الصلة. وجاء أيضا ذكر بعد ذلك حديث أسماء بنت عميس، أسماء بنت أبي بكر، وفي الصحيحين في آخر هذه الأخبار أنها قالت يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ كانت مشركة. قال صلي أمك، صلي أمك، أمرها بصلة أمها. فإذا كان الصلة تكون للمشرك من القرابة من والد أو والده ذلك، فما كان من قرابة غيره من أي جهة من باب أولى. نعم. نعم. إسناد الإسناد عشر، أقول إسناد عشر الشيخين، إسناد على شرط، لكن البخاري رواه بإسناد آخر. وهل البخاري كذب يخرج كل أي هذا؟ لا، هذا أقول لو قلنا بهذا يلزم البخاري يخرج كل حديث صحيح. إن البخاري رحمه الله يعني معلوم ليس كل صحيح صحيح خرجته، يقوله رحمه الله، إنما هذا على شرطه، ما قلنا خرجه الصحيح والحديث صحيح، ولهذا صح حديث كثير رحمه الله خارج الصحيح، إنما هذا على شرطه. نعم. نعم، هو الأصل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، هذا من جهة ظاهر المعنى. لكن يعني أهل العلم رحمه الله يعني يستنبطون أحيانا، يستنبطون أحيانا أن النفقة تكون إذا كانت من المال فما كان أبلغ من المال من باب أولى، من باب أولى. مثل إنسان يبذل وقته لإخوانه، ينفق من وقته لإخوانه مثلا في بذل المعروف في الشفاعات ونحو ذلك، أيضا هو من هذا الباب. كل نفع متعدي أيضا، ربما كانت بعض ما ينفع به الإنسان إخوانه من أبواب البر والصلة من غير المال أنفع من المال، لكن الدلالة هنا من جهة المنطوق، والدلالة الأخرى من جهة المفهوم. قد يكون مثلا دلالة هو يعني دلالتها وقوتها في يعني أبلغ من هذا، يا أيها أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم ولاتي هم خبيثون، هذا من تنفقون، هذا واضح لأنه في النفقة مما يكسب من الزروع والثمار ونحو ذلك. لكن هم يأخذون يستنبطون معاني تدل على أن بعض النفقات ليست من جنس المال لكنها أنفع من المال. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور بعين الشمال عليها طفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر أو قال كفر. نعم، وهذا كما تقدم، وحديث أنس هذا بهذه الثلاث سنوات صحيح، وهذا السياق عند مسلم مختصر، رأى مسلم مختصر أنه قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب، ولمسلم عن حذيفة يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ولمسلم رواية عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأه كل من كره عمله. هنا قال إن الدجال أعور العين الشمال، وجاء في حديث حذيفة عند مسلم أعور العين الشمال، كذلك في الصحيحين أعور العين اليمنى من حديث ابن عمر. اختلف العلماء، لكن يكاد قوم يتفق على أنه أعور العين اليمنى والشمال جميعا، والعور هو النقص، العور هو النقص، فهو أعور العين اليمنى وأعور عين الشمال. وفي الصحيحين أن عينه طافية، عينه اليمنى طافية، اختلف هل هي طافية بالياء أو طافئة، هي طافئة أو طافية، كثير ضبطه بعضهم طافية، ومعنى أنها بارزة ناتئة، ناتئة وظاهرة. وجاء أيضا في حديث مسلم أنه عوى عين اليسرى، وعور العين اليسرى بمعنى ذهاب ضوئها، فإحدى العينين طافية بمعنى بارزة وناتئة، والأخرى ممسوحة، الأخرى ممسوحة، ولهذا قال عليها ظفرة غليظة، وهذا في صحيح مسلم مع حذيفة، وهذا يؤيد أن العين الشمال عليها ظفرة وأنها طافئة لا يبصر بها، ومعها وفيها عور آخر يتعلق بالخلقة، والظفرة لحمة تكون في مآقي العين، وهنا غليظة تكاد تغطي سوادها. أما حديث ابن عمر الصحيحين ففيها أيضا أنها طافئة أو طافية، لكن قالوا تفسر جاءت رواية أخرى تبين أنها بارزة ناتئة، وهذه علامة نقص ظاهرة عليه. وأيضا علامة أخرى وهو مكتوب بين عينيه كافر، كافر ثلاث حروف يقرأه كل من كره عمله من مسلم ومؤمن كما تقدم. وأحاديث الدجال حديث متواترة صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة. وجاء أيضا حديث ابن عمر وحديث هريرة إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور. وجاء أيضا حديث مغيرة شعبة ما يضرك منه هو أهون على الله من ذلك، لما ذكر يأتي معه جبل من خبز ونهر من نار ونحو ذلك ونهر من ماء إلى غير ذلك مما جاء في صفته. والدجال خروجه حق، دلت ذلك الأخبار المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في الأخبار أنه يخرج من المشرق، أن يخرج من المشرق. وجاء في رواية عند أحمد الترمذي أن يخرج من خراسان، وفي صحيح مسلم أن يخرج من أصبهان عن أنس من أصبهان، وجاء عند الحاكم أن يخرج من يهودية أصبهان، وهي كانت قرية دخلت في بلاد أصبهان الآن، صارت حارة من حاراتها الآن، وهي اليهودية، وهي اليهودية يعني من قلب إيران، خراسان هي إيران اليوم، يخرج من حارة اليهودية في قلب أصبهان أو في أصبهان. وجاء في رواية أخرى عند أحمد التميمي من خراسان، ثم رواية أخرى عند مسلم في أصبهان، ورواية أخص من يهودية من تلك الحارة، وكانت قبل ذلك منفصلة ثم اتصلت بها الآن. وسبب خروجه ويخرج عند فتح القسطنطينية كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم. وسبب خروجه من غضبة يغضبها كما في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أنه لما لقي صافي لما لقي بن صياد في قصة طويلة، وفيه أنه ضربه بعصا حتى تكسرت وهو لا يشعر، فقالت له أخته حفصة لما صنعت كذا، ألم يبلغك تسمع أنه يخرج من غضبة يغضبها؟ يقول فقال أصحابي أنني ضربته حتى تكسرت عصا وأما أنا فلا أشعر، يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ويخرج ويدعي الصلاح، ثم بعد ذلك يظهر نوعا من السحر، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الإلهية، هذا ورد في خبر ضعيف. ثم بعد ذلك يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام عندما يرد في فلسطين، ثم يزول أمره وينهب شره، وهو موجود في جزيرة من جزائر البحار الله أعلم بمكانه، كما في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، وهذا حديث صحيح رواه مسلم من طرق عن عامر بن شرحيل الشعبي، من أربع طرق إلى عامر شرحيل الشعبي، ورواه أيضا أبو داود من رواية أبي سلمة تابع عامر بن شرحيل عن فاطمة بنت قيس أبو سلمة عبد الرحمن، ورواه أيضا أبو داود مختصرا من رواية أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، وجاء له أيضا رواية أخرى عن غيرهم عن غير هؤلاء. وفاطمة رضي الله عنها مساق القصة يدل على ضبطها خلافا لمن تكلم عن هذا الخبر، لأنها عزته إلى تميم، كيف تعزو خبر إلى تميم رضي الله عنه وإلى بني عم تميم؟ ثم عامر شرحيل يقول دخلنا عليها وقدمت لنا طبقا، فهذه القصة في سياقها ومن نظر فيها يقطع بحصول هذا منها رضي الله عنها، سمعت ذلك وأن مثل هذا الخبر لا يمكن يجري عليه شيء من الخطأ ونحو ذلك لكثرة الطرق ولسياق الخبر ولما ذكرت فيه لمن تأمل الخبر بالقرائن والدلائل، وأن سمعت من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها عزته إلى تميم، ولو ذكرته عن يعني من نفسها قد يتوهم أنه شيء، لكن حينما تقول إن تميم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتميم مات في إلا بعد الأربعين وفينا بعد الأربعين والناس يسمعون منها ذلك، فمثل هذا يدل على ثبوت الخبر وبهذه الدلائل والقرائن. هذا لو سلمنا يعني أن الخبر في خارج الصحيح، في خارج الصحيح، لأن مثل هذه الدلائل والقرائن تثبت وقوع الخبر حيث عزته إلى تميم وأن حدث النبي بذلك، فمثل هذا يقطع به خاصة أنه جاء عن غيرها رضي الله عنها. نعم. يعني والكلام الحقيقة فيه خلاف كثير يحتاج إلى تحرير، لكن يتحرر الحافظ رحمه الله ذكر عن القاضي عياض وذكره النووي قبله وقال وهو حسن في النهاية من الحسن، يقول النووي رحمه الله وغاية في الحسن، يقول أن القاضي عياض رحمه الله قال إن كلا عينيه عوراء، فإحداهما عوراء بمعنى أنه لا يبصر بها، والأخرى عوراء بمعنى معيبة، والعور من كل شيء هو المعيب، فكلاهما معيبة، فإحداهما معيبة لأنه لا يبصر بها، والأخرى معيبة بأنها ناتئة، والأخرى جحراء، وجاء في رواية كأنها نخامة في حائط مجصص، وجاء في رواية كأنها كوكب دري، يعني روايات كثيرة في هذا، لكن القدر اللي في الصحيحين يدل على المعنى ذكره قاضي عياض رحمه الله. واختلفوا في طافية وطافئة، رجحوا طافية، حديث ابن عمر رجحوا طافية على طافئة، يعني معنى أنها طافية أي بارزة من الطهو وهو الظهور. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مسك أذفر، قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك. نعم. والحديث ما تقدم سناده على شرطهما، والحديث أيضا في الصحيحين، وقلت دخلت الجنة يعني لما عرج بي إلى السماء، هذا ثبت في رواية البخاري. فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، يعني أن اللؤلؤ في حافتي هذا النهر مثل قباب جمع قبة، وهي الآلة الضخمة العظيمة كالخيام، وجاء في الصحيحين أن الخيمة غير هذه الخيام في الجنة ثلاثون ميلا، وفي رواية أيضا معلقة ستون ميلا، ستون ميلا. لكن هذه خيام بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، يعني أن اللؤلؤ كالخيام، وأن هذه القبب أو قبب جمع قبة على حافة هذا النهر. فضربت بيدي في مجرى الماء وهو يجري هذا الماء على الدر والياقوت، كما في رواية عند أحمد بن عمر يجري على الدر والياقوت. فإذا مسك أذفر، مسك أذفر يعني رائحته ذكاؤه قوي، يقال أذفر وذفراء هي الرائحة الذكية القوية أو شدة ذكاء الرائحة، يعني مثل ما تجد الرائحة من بعيد، الرائحة القوية لطيبها وانتشارها تجدها من بعيد، وهذا أذفر يعني قوي الرائحة. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله أعطاك ربك. وهذه الرواية هذا اللفظ الأخير صحيح مسلم عن أنس أنه عليه السلام قال إن الكوثر، أنه قال عن الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي، نهر في الجنة وعدنيه ربي. وهو مفسر بقوله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر. وهل الكوثر الذي في الآية هو الكوثر الذي في هذا الخبر؟ على قولين، عائشة رضي الله عنها تقول إنه هو النهر، ولهذا سألها أبو عبيدة كما صحيح البخاري عن الكوثر قالت نهر أعطيه النبيكم صلى الله عليه وسلم. وسأل سعيد الدوير بن عباس كما صحيح البخاري عن الكوثر قال الكوثر هو الخير الكثير. جمع بينه ابن كثير رحمه قال لا منافاة، فإن النهر من الخير الكثير، من الخير. فيكون ابن عباس ذكر الجنس وعائشة ذكرت النوع، وهذا يقع أحيانا، تفسر الآية مثلا بنوع من أنواع الخير، ولا ينفي أن يكون هناك أنواع أخرى ولا تضاد، حينئذ يكون من باب التنوع في التفسير. إن أعطيناك الكوثر، ومن أنواع هذا الكوثر هذا النهر، ولا ينفي أن يكون الكوثر أيضا الخير الذي يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل فيه أو من أفراده أو من أنواعه هذا النهر. قال هذا الكوثر الذي أعطاك أو أعطاك ربك أو أعطاك ربك. نعم. وجاء في صفة هذا النهر صفته كما تقدم أن هذا النهر في الجنة وغير الحوض، الحوض خارج الجنة والنهر داخل الجنة، لكن الحوض الذي للحوض النبي عليه الصلاة والسلام خارج الجنة ويسقى من هذا النهر، كما في حديث أبي ذر وحديث ثوبان صحيح مسلم أنه يصب فيه ميزابان هذا الحوض، قال إن لحوضا أو قال إن حوضي يصب فيه ميزابان من الجنة، في حديث ثوبان أحدهما من ورق والآخر من فضة. فالنهر الذي في الجنة يصب في الحوض الذي خارج الجنة الذي يرده أهل الإسلام ويشربون منه ويسقي الناس عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، وهذا قبل دخولهم الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن وأعوذ بك من عذاب القبر، وقد ذكر فيه المحيا والممات. عندك حديث من كذب عليه متعمدا؟ لا عندكم؟ عندي قبله، قبل هذا يا شيخ. نعم. من كذا مكرر هنا من عندكم؟ ليس عندي. طيب نقف على هذا، وهذا الخبر تقدم الإشارة إليه وسبق الكلام القيم رحمه الله، وفيه أنه في الغالب أنه يسمع النبي كثيرا عليه الصلاة يقول اللهم اعذ كل من هم الحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال، سبق لها ألفاظ أخرى. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.